القدس يا ثورتي وحبي وروحي وريحانتي حنانيك يا قدس يا ثورتي وحبي وروحي وريحانتي ألحنت سواقي سلام عليك يناجي المآقي فتهفو إليك ألحنت سواقي سلام عليك يناجي المآقي فتهفو إليك سلام سلام سلام عليك سلام سلام سلام عليك حنانيك يا قبلة العاشقين وأشواق مكة في الأولين حنانيك يا قبلة العاشقين وأشواق مكة في الأولين أوجد الضلوع سلام عليك وكل الجموع في دلاح غيك أوجد الضلوع سلام عليك وكل الجموع في دلاح ضيك سلام سلام سلام عليك سلام سلام سلام عليك بعينيك نشتو ويحلو النشيد بلحن الكفاح وهمس الشميد بعينيك نشتو ويحلو النشيد بلحن الكفاح وهمس الشميد يروي تراك سلام عليك فؤاد هواك فضم إليك يروي تراك سلام عليك فؤاد هواك فضم إليك